بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق 19 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعد من الكتب القيمة المتعلقة باستنباطات القرآن الكريم، والشيخ قسمه إلى 3 أقسام: قسم يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وقسم يتعلق بالأخلاق، وقسم يتعلق بالأحكام، كلها مستنبطة من القرآن. بدأ بالعقيدة بأسماء الله الحسنى، ونحن يعني تطرقنا لشيء من هذه الأسماء، ولازلنا في قراءة هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى والتعليق عليها. يقول المؤلف هنا: اسم الرزاق. هو الرزاق والرازق. الرزاق صيغة مبالغة على وزن فعال، والرازق اسم فاعل رازق. الذي ورد في القرآن هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وجاء في السنة الرازق. فالرازق والرزاق كلها من أسماء الله الحسنى. ما معنى الرزاق؟ قال: هو مأخوذ من الرزق، الرزاق الذي يرزق. ولذلك جاء في القرآن الكريم كثيرا الفعل المضارع يرزقكم، أو ماضي رزقكم، رزقكم يرزقكم، كثير في القرآن. يقول المؤلف الشيخ السعدي: الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها، يعني ما من دابة إلا على الله رزقها، فجميع المخلوقات تكفل الله برزقها، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. يقول: ما معنى تكفل برزقها؟ قال: أي أوصل إليها أرزاقها ومعايشها، وعلم أحوالها وأماكنها. قال تعالى: وما من دابة إلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع ويضيق على من يشاء، يجعل هذا فقيرا لحكمة ويجعل هذا غنيا لحكمة. وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق، وهيأ لهم أسباب الأرزاق. قال تعالى: أن صببنا الماء صبا، أي مطر، ثم شققنا الأرض شقا، أي بالنبات، فظهر النبات على الأرض. قال: فأنبتنا فيها حبة الحبوب كالقمح والذرة والشعير، وعنبا فاكهة، وقضبا تأكله الأنعام، وزيتونا ونخلا، والزيتون معروف والنخل معروف. ثم عطف عليها قال: حدائق غلبة، يعني كثيرة جدا حدائق، وفاكهة يأكلها الإنسان، وأبا يأكله الحيوان. قال: متاعا لكم ولأنعامكم. إذن الله هو الرزاق، هو الذي ساق الأرزاق، والمطر هو سبب الرزق. يقول الشيخ هنا: والرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف، هذا يسمى الرزق المعنوي، وهو أهم رزق القلوب، الطاعة. فالذي يرزقك طاعة هو الذي يرزقك الطعام، وغذاء الأرواح العلم، وغذاء الأبدان الأكل. فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بالعلم النافع، ويرزق من يشاء بالمعاش والطعام. يقول: يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي العبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين. يقول الشيخ هنا كلاهما متلازم، العلم رزق العلم ورزق الطعام رزق الطعام. فيقول إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه أن يرزقه يقول اللهم ارزقني علما نافعا وارزقني رزقا حلالا طيبا كلاهما. فيرزقه الله يرزقه الله العلم النافع الذي يصلح به قلبه وعمله، ويرزقه ما يعينه على العلم والعمل وهو الرزق الحلال الواسع. يقول الشيخ ورزقه لعباده على نوعين، نوع له سبب ونوع بغير سبب. ما هو الذي بسبب؟ الذي يبحث عنه الإنسان، يعني أنت تحرث وتشتغل بالتجارة، تبيع وتشتري، تبيع وتشتري، والصناعة تعمل صناعات يدوية أو صناعات آلية، أو يكون عندك أغنام أو مواشي ترعاها وتنميها، أو خدمة يعني خدمة البدن بأن تعمل في مثلا في مطعم أو تعمل في متجر أو حارس في عمارة أو نحو ذلك، هذا يسمى خدمة بدنية. هذه الطرق سبب للرزق، فالإنسان إذا بحث في هذه الطرق جاءه الرزق. فإذا عمل جاءه راتب، وإذا حرث الأرض وزرع أو باع بالتجارة أو الصناعة هذه كلها أسباب للرزق، كما قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش. ورزق يسوق الله بغير سبب، هكذا يرزق، تجد الطير في وكه يسوق الله له رزق، والسمك في أعماق البحار يسوق الله لها رزاق دون أن تتعب. وبني آدم أحيانا تجد بعضهم يسوق الله له رزق، إما يرث مالا كثيرا أو يوهب، يعني هناك أسباب بغير بدون ما يتخذ الأسباب تأتي الأرزاق، يقدر الله له رزقا من السماء فيسوق له، يعني يسوق له الرزق من غير تعب، يسوق له العلم، يسوق له الزوجة الصالحة، يسوق له الذرية، هذا رزق بغير تعب. وهكذا هذا يعني نحن نعلم أن أرزاق الله بهذه الطريقة، لكن لا يعني أن الإنسان يجلس ولا يتحرك ويقول يرزقنا الله رزقا بدون سبب. نقول لا، الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فتمشي وتتحرك وتبحث عن الرزق، لا أنك تجلس تقول الله يرزقني. فإذا جلست أصبحت كسلانا عاجزا قد لا يأتيك الرزق، قد تموت من الجوع. الرزق يحتاج منا إلى سعي، لكن أحيانا الله عز وجل بحكمته يسوق الرزق بغير سعي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول الشيخ من لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه، يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يعني الإنسان يبحث عن الرزق ويتخذ الأسباب ولكن لا ينسى التوكل على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله الحق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالطيور تتوكل على الله وتبحث تطير وتبحث عن رزقها. فالإنسان ينبغي له أن يبحث عن الأرزاق، يتخذ الأسباب من عمل أو وظيفة أو شغل أو كذا، مع التوكل على الله والاعتماد بأن الله هو الذي يرزق. لا أنه يعتمد على شهادات أو على وظائف أو على بشر، وإنما يعتمد على الله عز وجل. قوة التوكل هي سبب الرزق. يقول الشيخ أحيانا يأتيك الرزق بدعوة صالحة، إما أنت تدعو أو يدعى لك فيسوق لك الرزق. فالدعاء سبب للرزق والتوكل سبب للرزق. فالإنسان لا يجلس هكذا لا يبحث عن الرزق، لا يبحث، لكن الله سبحانه وتعالى أبوابه واسعة، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه الزوجة الصالحة، يسأله أن يرزقه الذرية الصالحة، يسأله أن يرزقه دارا واسعة، يسأله أن يرزقه عملا مبارك، وهكذا. كل هذه من الأسباب، بالدعاء بالتوكل باتخاذ الأسباب، وكلها لا تتعارض. تتخذ الأسباب، تبحث عن وظيفة، تقدم على جهات، وأنت متوكل على أن الله هو الذي يرزقك، وتدعو ربك. يقول هنا: ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يثبتهم. فتجد بعض المرضى ما يأكل، يجلس أسبوع كامل أشياء خفيفة ما يأكل، أحيانا علاجات أو مشروبات، ومع ذلك يصبر. لو أن رجلا صحيحا، كما قال الشيخ هنا، قال لو أن رجلا صحيحا جلس مدة مثل ما يجلس المريض لهلك ومات، ما يتحمل. لكن الله يصبر هذا المريض. يقول: من لطائف رزقه أنه يرزق الأجنة في بطون أمهاتهم. الجنين يسوق الله له غذاء في بطن أمه، يسوق الله له غذاء في بطن أمه، هذا من لطفه سبحانه وتعالى. المرأة الحامل يتغذى جنينها في بطنها، وإذا خرج ساق الله له رزق فيتغذى من ثديها فيشرب الحليب، ثم بعد ذلك يكبر فيسوق الله له الرزق. والأرزاق، يقول الشيخ، تتنوع وهي كثيرة، ولا يحيط بها أي إنسان ولا مخلوق. أرزاق الله واسعة وكثيرة متنوعة، وطرقها متنوعة. فنعود إلى أصل الموضوع، وأصل هذا الكلام هو أن من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق أو الرازق. فالرازق والرزاق هو الذي يرزق عباده، يرزقهم بأشتى أنواع الأرزاق، خلقهم ثم رزقهم، لم يخلقهم ويتركهم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. طيب، إذا اتضح لك هذا الاسم العظيم، اسم الرزاق، ننتقل إلى ما ذكر الشيخ بعد ذلك. فقال: الواحد الأحد الفرد. هذه أسماء ثلاثة: الواحد قد ورد في القرآن كثيرا، والأحد ورد، والفرد لم يرد لكنه ورد في السنة. فالواحد جاء في قوله تعالى الواحد القهار في أربعة مواضع تقريبا أو أكثر. الواحد القهار، لا يمكن أكثر، ورد في سورة يوسف والرعد وإبراهيم، وأيضا في الزمر وفي صاد، كلها وردت الواحد القهار. ويأتي الواحد يقترن معه القهار، فإنه واحد سبحانه وتعالى منفرد في الخلق، وقد قهر عباده، قهر عباده، فعباده تحت حكمه تحت قهره، وهو القاهر فوق عباده. الواحد هو المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في أسمائه لا تعلم له سميع ولا شبيه، وواحد في صفاته، في أسمائه، في صفاته، في ذاته، في أفعاله، في ألوهيته، كل هذه في ربوبيته سبحانه وتعالى. هو الواحد، هو الواحد القهار، ليس معه أحد. معنى واحد أنه ليس معه أحد. والأحد، الأحد ورد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هو الأحد. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ قيل الواحد أي بذاته، والأحد من حيث المعنى، من حيث المعنى أي أحد، يعني واحد بالذات وواحد بذاته وبمعناه، فشمل كل شيء. والأحد أقوى، لما يقال لك مثلا: ليس في الدار أحد، ليس في الدار أحد، يعني لا يوجد فيها أحد أبدا. لكن لما تقول: ليس في الدار واحد، يعني فيها اثنان، فيها ثلاثة، فأحد أقوى. تقول: لم أجد في الدار أحد، هذا نفي قوي. لما تقول: لم أجد في الدار واحدا، قد يوجد اثنين ثلاثة. طيب، إذا علمت أن الله واحد، وأن الله هو الأحد، وأن الله هو الفرد، يعني المتفرد، الفرد يعني المتفرد، الفرد الصمد جاء في الحديث، المتفرد الذي لا نظير له، فإذا علمت هذا عرفت أن الله هو الواحد الأحد الفرد، توجهت إليه وأخلصت العبادة له وأحببته وخضعت له وعبدته وحده لا شريك له، وأفردته بالعبادة، وأفردته بصفات الكمال، وأفردته بأسمائه الحسنى، وعظمته في قلبك. هذا معنى لما تعرف أن الله هو الواحد الأحد الفرد. أحديته وانفراده يدل على أمور، منها نفي المثل، فإذا كان واحدا ليس له مثل ولا ند ولا كفو ولا شبيه. وأيضا يدل على إثبات صفات الكمال بحيث لا يفوت منها شيء، كل صفات الكمال ونعوت الجلال وانفراده بالربوبية والألوهية هو تثبت لك، لأنه هو الواحد الآن، هو الواحد الأحد، وأن له من كل صفة أعظم هذه الصفات وأكملها وغايتها ومنتهاها. طيب أيها الإخوة، لما نقف مع هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله، هذه تزيد العبد إيمانا وتألها وتعبدا ومحبة لله. أنت لما تسمع هذه الأشياء يزيدك شوقا لربك سبحانه وتعالى. طيب، يقول: من أسمائه الصمد. الصمد يقول معناه السيد، السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها. هذا معنى الصمد، واسع الصفات عظيم الصفات، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها. المخلوقات كلها تلجأ إلى ربها، الحيوانات والطيور والحشرات كلها تلجأ إلى ربها وتعرف ربها وتقصده في الدعاء وتقصده في الحاجات، مجيب الدعوات، قاضي الحاجات سبحانه، سامع الأصوات، فهو المقصود الرب الذي يلجأ المخلوقون إليه في إصلاح أمورهم وإصلاح دينهم وإصلاح دنياهم ويتضرعون إلى الله في وقت الشدائد والمصائب والكروبات ويستغيثون بربهم، فهو الذي يجيب الدعوات، فهو سبحانه وتعالى الصمد، لأنه قاضي الحاجات، والعباد كلهم يصمدون إلى ربهم ويلجؤون إليه. هذا معنى الصمد، الله الصمد الذي يصمد ويصمد الناس إليه، يلجؤون إليه. قال الشيخ رحمه الله: ومن أسمائه الغني والمغني، متقاربا غني ومغني، غني بنفسه مغني بخلقه. هذا معناه. إذا قيل لك ما الفرق بين الغني والمغني، نقول الغني هو غني بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى خلقه، لا يحتاج إلى المخلوقين. الذي يحتاج إلى المخلوقين هو الضعيف، هو الفقير. الله ليس ضعيفا ولا فقيرا، قويا غنيا. هذا معنى الغني. وفي نفس الوقت مغني، يعطي عباده ويمن عليهم ويرزقهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: وأن الله هو أغنى وأقنى، فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق، لا يحتاج إليهم بأي وجه من وجوه، وهم كلهم محتاجون إليه، فقراء لا يستغنون عنه، وهو غني عنهم، وهم لا يستغنون عنه طرفة عين. ومن غنى أن خزائن الدنيا وخزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده عظيم، يجود على عباده ويعطيهم، ويداه سحاء الليل والنهار في كل وقت، يغني ويعطي حتى الكفار الذين يحاربونه ويسبونه ويشركون معه غيره يرزقهم، فهو الغني سبحانه وتعالى. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله: هل من سائل أعطيه؟ لا إله إلا الله. ويجيبهم ويعطيهم، ويقبل التائب ويثيب المحسن. ومن كمال غناه أن السماوات والأرض وأهلها لو اجتمعوا وأول خلق وآخره في صعيد واحد وسأله ما نقص من ملكه شيئا سبحانه، إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في الماء أو في البحر. يقول: ومن غناه وكرمه أنه يعطي أهل دار كرامته، أهل الجنة، يعطيهم ما لا حد له ويكرمهم. ومن غناه في الدنيا أنه يبسط الأرزاق لعباده. ومن غناه أيضا أنه يغني عباده الطائعين المخلصين، يغنيهم بالطاعات والعبادات والإيمان والطاعة والعلم، هذا من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. ليس الغنى الغني الذي عنده أموال ويملك الدنيا، لا، الغني غنى القلب بالطاعة، غنى القلب بالله. إذا غني العبد وغني قلبه بطاعة الله ومحبة الله والتعلق بالله، هذا أكبر غنى وأعظم غنى، تطمئن القلوب وتسر به الروح وتفرح. هذا معنى الغنى. الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يغني قلوبنا بالهدى والطاعة والمعرفة والعلم والقناعة. من أسماء الله ذو الجلال والإكرام، هذا الذي ورد في سورة الرحمن في آخرها، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وورد في السنة قال ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا وألحوا، ألذوا ألحوا بالدعاء بهذا الجلال، بهذا الجلال والإكرام. يقول الشيخ وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال يقتضيان من العبد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. ذو الجلال الإجلال سبحانه وتعالى له الهيبة والمجد والكبرياء والعظمة، والإكرام يعطي بكرمه سبحانه وتعالى ما لا حد له، فهو ذو كرم وذو إجلال وهيبة وعطاء وعظمة. هذا معنى ذو الجلال والإكرام. ومن أسمائه البديع، بديع السماوات والأرض، ومعنى البديع الذي خلق السماوات بصفة حسنة أبدع. ولذلك تقول أن هذا تصرف بديع، وهذا العمل عمل بديع إذا كان قد أتقن إتقانا جميلا وأحسن العمل فيه، مبدع بأحسن خلقة ونظام، أبدع هيئة وصفة قد تمت فيها أو فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة. فهو بديع سبحانه وتعالى في خلقه في صنعه في تدبيره جل جلاله، بديع السماوات والأرض. ومن أسمائه الرب، الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهذا الاسم لا يطلق على أي مخلوق إلا إذا أضيف، تقول فلان رب الناقة ورب البيت وهذه المرأة ربة البيت، لكن لما تقول الرب هكذا معرف أو رب العالمين هذا لا يكون إلا لله. ومعنى الرب من التربية، كلمة الرب رب الله الرب الربوبية من التربية، أي رب جميع المخلوقات، خلقهم ورباهم، رباهم بأي شيء؟ بنعمه، وأوجدها وأعدها لهم، رباهم بالخلقة الحسنة، الله الذي خلقك وجعلك السمع والبصر والفؤاد والعقل هذا من الله، هذه تربية، رباك ورباك على حسن العمل والتفكير، وأوجد فيك الآلات التي تستطيع أن تتحرك وتعمل بها. والله عز وجل أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هداه كل مخلوق من حيوان صغير أو كبير أو إنسان، خلق الخلق ثم هداهم يعرفون كيف يعيشون. فالبهائم تعرف كيف تعيش، تعرف ربها خلقها ويسر أمرها وهداها لما خلقت له، وأغدق عليها النعم ونماها وغذاها ورزقها، هذا كله داخل في الربوبية. يقول الشيخ مثل ما مر معنا في الرزق وفي الغنى، غنى العلم والرزق العلم، التربية كذلك. يقول التربية نوعان، تربية عامة هذه كل مخلوق رباه الله، بر أو فاجر، مؤمن أو كافر، يعني رباه يعني خلقه ورزقه ودبره وأنعم عليه بنعم عظيمة. تجد الكفار فرزقهم الله الصحة والعافية والفكر والمال، يعيشون ويأكلون وينامون، دبرهم سبحانه وتعالى، خلقهم وأنعم عليهم نعم. هذه تسميها تربية عامة. هناك تربية خاصة، تربية الأولياء، أولياء الله وأحبابه، يربيهم على أي شيء؟ على الإيمان والقيام بعبوديته وبطاعته، وغداهم بالعلم فعرفوا ربهم، أخرجهم من الظلمات إلى النور، يسر لهم اليسرى وجنبهم العسرى، يسر لهم كل خير وحفظهم من كل شر. ولذلك تلاحظ أن أكثر أدعية الأنبياء يا رب يا رب يا رب. وكذلك من هم دون الأنبياء من الصالحين؟ يدعون ربهم ربنا ربنا، لأنهم يعرفون أن الذي رباهم بالتربية الخاصة هو الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا: ومن أسمائه المعز، المذل، الخافض، الرافع، المعطي، المانع، المحيي، المميت، القابض، الباسط. وهذه الأسماء المزدوجة المتقابلة، يعني معز يعز، ومذل يذل، خافض ورافع، معطي مانع، محيي مميت، قابض باسط. يقول هذه متقابلة، يقول لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر. فما تقول مثلا المذل، وإنما تقول معز ومذل، ولا تقول الخافض، تقول الخافض الرافع، ولا تقول الله المانع، تقول الله المعطي المانع، ولا تقول الله المميت، المحيي المميت، القابض والباسط. يقول: لأن الكمال المطلق باجتماعها، ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار بها بالفعل. يقول: ما وردت يعني مصدر اسم، لا يعني ما يصلح أنك تأتي تسمي تقول عبد الخافض أو عبد المميت أو عبد القابض، لا. لكن إذا كان اسم كمال مثل ما تقول عبد المعز، عبد الباسط، عبد المعطي، هذا جائز. فهي جاءت على سبيل الخبر الذي يعز في القرآن، يعز ويذل ويخفض ويرفع، وهكذا في السنة. طيب، السؤال هنا: لماذا أوردها الشيخ هنا؟ نقول: لأنها داخلة في الربوبية، لأن فيها معاني الربوبية ومعاني الملك، واسم الرب الملك يعني هذه المعاني، فهو رب مالك يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويقبض ويبسط، كلها داخلة في الرب. من أسمائه الودود. يقول: الودود المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة. أصل كلمة الودود من الود، وهي المحبة. قال الله سبحانه وتعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. والودود أي المحب الذي يحب عباده، ودود صيغة مبالغة فعول. يقول: متودد على عباده بأنعامه، ويتودد إلى خلقه بما ينعم عليهم بنعمه الخفية والجلية. ومن أسمائه المودود، الودود والمودود. المودود غير الودود، الودود الذي يحب عباده الصالحين، يحب الطاعات، والمودود المحبوب الذي يحبه أولياؤه وهو محبوب سبحانه وتعالى، تحبه القلوب ويحبه أولياؤه ويحبه الصالحون، تطير القلوب إلى محبة الله، فهو محبوب مودود، هذا معنى المودود. والودود الذي يحب عباده ويحب منهم الأعمال الصالحة. قال الشيخ: الفضل كله راجع إليه، وهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب قلوبهم إلى وده ومحبته. والله سبحانه وتعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفات له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها ثم تودد سبحانه وتعالى لهم بآلائه ونعمه، تحبب إليهم وتودد إليهم المودة والمحبة، وأتم لهم الأمور وكمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، لأنه محب ودود لعباده، وهو مودود محب يحبه عباده، فهو يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى، يدفع عنهم المكاره والمضار ويجلبهم المنافع والمسار. فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم سبحانه وتعالى. فالقلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره. ومن تودده أن العبد يشرد عن ربه فيتجرع على المحرمات ويقع في الذنوب ويقصر في الواجبات، والله يستر ويحلم ويمده بالنعم ولا يقطع عنه شيئا من نعمه، بل يفرح سبحانه وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى ربه، يفرح فرحا شديدا فيمحو عنه ما سلف من الذنوب والمعاصي، ويفرح بتوبة عبده. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وهو الغفور الودود. وهذا فيه سر أن اقترن الغفور بالودود، فإنه سبحانه وتعالى ودود، يحب من عباده التوبة ويغفر لهم ذنوبهم. ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح مثل ما ذكرنا، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته، وكان معه كما قال في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا بما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا بما يرضي الله، إلى آخره. وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه لا يمكن الإنسان أن يخطر بباله أو يحصيها، بل عظيمة جدا لا تحد بحد. ومودته لأوليائه أنه هو روحهم وحياتهم وسرورهم وفلاحهم وسعادتهم، هو سبحانه وتعالى يفرحون له ويسرون به ويسعدون به سبحانه وتعالى، وتلهج ألسنتهم بذكره، يذكرونه ويحمدونه ويشكرون في جميع أحوالهم ودائما على قلوبهم في كل أوقاتهم، في نومهم في جلوسهم، في طعامهم، في شرابهم، كلهم دائما يتفكرون في الله سبحانه وتعالى، حتى في طاعتهم يحبون الطاعات، والله يحب منهم الطاعات، يتقربون إليه بالحج والصوم والعمرة والصلاة والزكاة والصدقات كلها. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة، يرزقهم ويعطيهم ويفتح لهم من أبواب رحمته سبحانه وتعالى، كل هذه من آثار المحبة، ومحبته في القلوب، في قلوب أوليائه. وخيره ونعماؤه وآثار خيره لا تحد بحد. الشيخ رحمه الله يعني يقف مع هذه الأسماء وقفات عجيبة، ونحن في غفلة حقيقة عن هذه الأسماء العظيمة. ينبغي لنا أن نتعلمها وأن نعرف هذه الأسماء وأن نطبقها في حياتنا، نحن بحاجة حقيقة. يقول من أسمائه الحليم الصبور الشاكر الشكور. شوف، لاحظ، يجمع الشيخ الأسماء. الحليم الصبور يعني يحلم على عباده ويصبر، والشاكر الشكور الذي يشكر عباده إذا أحسنوا إليه. وفي الحديث لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين وسب السابين الذين يسبونه ويكفرون به ويشركون به، يصبر صبر عن قوة واقتدار، ليس صبرا عجز، لا، يصبر وهو قادر، يصبر وهو قوي، وصبره صبر كامل من كل الوجوه. فالعباد يصبرون لكن صبرهم ضعيف، العباد يصبر لأنه عاجز، ولكن الله يصبر عن قوة وعن كمال. يؤذونه وهو ينعم عليهم ويعطيهم ويكرمهم. ومن حلمه، لأنه صبور حلوم حليم، ومن حلمه أن العبد يسرف على نفسه بالمعاصي، والله يرخي عليه حلمه، فإذا تاب الله عليه. تجده يقع في جرائم عظيمة والله يستره ويصبر عليه ويحلم عليه ويقبل توبته. وفي المقابل الشكر، إذا في الإنسان الضعيف قدم عبادة لربه شكر الله عبادته، والله شكور، يغفر، يجازي، يرفع الدرجات، يقبل القليل من العمل. وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه، يرزق بغير حساب، يجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، لأنه شكور سبحانه وتعالى، شاكر لعباده، يعطي القليل، يعطي الكثير على القليل. طيب، يقول من أسمائه الرقيب المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده، رقيب مراقب، كان الله على كل شيء رقيبا، أي حفيظا مطلعا عالما لا يخفى عليه شيء، وإن دق الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب، النتيجة ما هي؟ أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة، مراقبة الله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية استدام هذا العلم فإنه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل، وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. يعني معنى هذا الكلام أيها الإخوة أن اسم الرقيب يجعلك تعمل إذا علمت أن الله مطلع عليك، هذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رقيب مطلع. فإذا علمت أن الله رقيب تجنبت المعاصي وابتعدت عنها، إذا علمت أن الله رقيب أكثرت من الطاعات لأنه حافظ لأعمالك، رقيب مطلع عالم يحاسب ويراقب ويرصد ويجازي، وهو القريب المجيب سبحانه، قريب لكل أحد، أقرب الإنسان من حبل الوريد، وقربه نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه، وقرب خاص من عباده الصالحين الذين يعبدونه ويدعونه ويحبونه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره. وإن كان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لكنه قريب سبحانه وتعالى من عباده، قريب إذا سأله عباده استجاب له. وهذا القريب مثل الرقيب، إذا علمت أن الله قريب منك راقبت الله وحاسبت نفسك ودعوت الله وسألته، ويجيب الدعوات كما قال سبحانه وتعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو المجيب القريب، يسمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يراها ويسمعها، فهو المجيب إجابة الداعين، ولو كان الداعي كافرا يجيب دعوته، يجيب دعوة المضطر. فإذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما نجاهم، فهو يجيب الدعوات سبحانه وتعالى، فهو المجيب، مجيب المضطر، مجيب الداعين، يسمع ويجيب، قريب. وهو الحسيب الكافي الحفيظ، كافي عباده كل ما إليه يحتاجون، ودافع عنهم كل ما يكرهون، كافيهم بأن يعطيهم لا يمنعهم، ويصرف عنهم الشرور ويعطيهم الخيرات، كافي حسيب. حسيب المعنى الحسيب الذي يعطي لا حد له، حسيب كافي، تقول حسبك الله يعني كافي، كافيك الله. فالحسيب والكافي والحفيظ كلها متقاربة سبحانه وتعالى. أما عامة الخلق فقد كفى الله تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإرزاقها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه، وكفايته وحسبه الخاص هو كفاية المتوكلين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه كل أمور، يكفيك الله كل شيء ويعطيك كل ما تحتاج إليه. أليس الله بكاف عبده؟ إذا قام العبد بعبوديته كفاه الله كل ما أهمه، وأزال عنه الهم والغم، وأعطاه الخير كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتوكل العبد على ربه أن يعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل المصالح ودفع المضار، ويثق ويحسن الظن بربه أن الله كافيه يدفع عنه الشرور ويجلب له الخيرات. والحسيب هو الحفيظ، هو الحفيظ، الله سبحانه وتعالى يحفظ أعمال العباد ويحصيه ويحصي أعمالهم ويعطيهم ويمن عليهم ويعلم سبحانه وتعالى من يستحق الجزاء والثواب والعقاب، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى يحفظ أعمالهم ويحفظ لهم أبدانهم ويحفظ لهم أحوالهم سبحانه وتعالى. والحفظ عام لجميع المخلوقات كما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وحفظ عام وحفظ خاص. حفظ الخاص كما في الحديث احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله بطاعته حفظك الله من جميع الشرور، وهذا حفظ الله لأوليائه الصالحين بأن يجنبهم المعاصي ويقرب لهم الطاعات ويحفظهم من الشرور، يحفظهم من أعدائهم ممن يريد بهم الشر، يحفظهم سبحانه وتعالى. طيب، الأسماء كثيرة أيها الإخوة، الأسماء كثيرة، ولكن ما يعني أخذنا من هذه الأسماء العظيمة الجليلة التي تزيد العبد إيمانا وحبا وتعلقا بربه، لا شك أنها أسماء عظيمة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نتعلمها ونحصيها ونتفكر فيها ونعمل بها وندعو الله بها، كل هذا فيه مصلحة عظيمة. والشيخ السعدي رحمه الله أجاد وأفاد في عرض هذه الأسماء واختياره وبيان معانيها وتقسيماتها الجميلة الجميلة حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. إلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل فيه هذا الكتاب الجليل العظيم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.